I'm إذا زين وطوب صرح كم قدم ما نمزي من مروم ما نمزي كلكل إيل شاداي إيل شاداي إيل شاداي نبالو إيل شاداي إيل شاداي إيل شاداي يسمو كل سكالو